اكتب طبقة سماعه سمع علي جميع كتاب الورقات لمن سمعه كله. ومعنى سمعه كله يعني سمعه كله. بعض الإخوان يقول نحن نتأخر 5 دقائق، هذه تقدح ولا ما تقدح؟ هذه ما سمعه كله، عندك فوت، فلا بد أن تضبط هذا الفوت فتستدركه إما بالحضور في سنة قادمة أو في غير ذلك من البرامج التي يقرأ فيها الكتاب الذي فاتك، أو أن تكون حضرته في السنة الماضية. فمن حضر السنة الماضية وفاته شيء يعلم أنه قطعا سمعه في السنة الماضية فهذا يكون كافيا في جبر فوته. ومن جنس الغياب بالتأخر الغياب بالنوم، فالذي ينام حتى يفقد إدراكه وتطول مدته فهذا نائم قد فاته شيء من السماع، بخلاف لو أن الإنسان خفق رأسه خفقا يسيرا، أما مجرد أن يغمض عينيه ويسترسل فهذا عليه فوت. وهذا الدين أمانة، والقائم بحفظها هو الله، فلا تكن خصيما لله في أمانته. إياكم واحد يظن أنه يمشي شيء من إخلاله على الله عز وجل يسلب بركة ما تعلمه. رأينا أناسا طلبوا العلو فزوروا في أشياخ وسماعات، فإما أن يموتوا شبابا فلا يفرحون بما أحرزوا من الرواية والسماع، وإما أن يصرفوا عن الدين إلى الدنيا، وإما أن يحرموا القدرة على الجلد في السماع. فلا يجعلن الإنسان نفسه فيجعل الإنسان نفسه خصيما لله في أمانته، يكون كل إنسان مقيدا محفوظه. وإذا كنت أنت تظن أنك تذهل فيذهل الناس فهذا ظنك، ولكن الله عز وجل يخرج لهؤلاء الجهابذة النقاد الذين يعرفون أحوال الناس. ودين الله عز وجل محفوظ. وفي حديث أبي عنبة الخولاني وهو مختلف في صحبته وإسناده قوي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من غرسه الذي يحفظ به دينه.